بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 67، وصلنا إلى سورة التين، وهي مكية بخلاف ضعيف، وتعد 27 على المشهور. نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة قريش، ويمكن تقسيمها إلى مقطعين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلى هنا تقرير حقيقة، وهي أن الإنسان المخلوق في أحسن تقويم سيرتد إلى أسفل سافلين في جهنم إذا لم يتبع الوحي الذي أنزله الله على المرسلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم جاء الإنكار على من يكذب بعد ذلك بالدين، قال: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وهنا مسألة دقيقة جدا. نحن نعرف أن اليهود والنصارى كفار، لكن عندهم بقية من وحي. أتراهم في ضلالاتهم كضلالات عباد البقر والأصنام، أم هم أخف؟ هم أخف شرعا وعقلا. عقلا تراهم هم أخف ضلالا، وشرعا أحكامهم تختلف، أحكامهم تختلف، أهل الكتاب يختلفون عن غيرهم. الآن انظر، الإنسان مخلوق أحسن خلقة، متى يتردى؟ إذا ابتعد عن الوحي. وترديه إذا ابتعد عن الوحي بالكلية أشد. ومتى يكون مع حسن تقويمه حسن التصرفات والسلوك؟ كلما اقترب من الوحي. يعني تقول شوف كيف عباد البقر، ترى احتفالاتهم وترى ضلالاتهم وترى طريقة عبادتهم، فتقول كيف تردى هذا الإنسان بعد أن كان في أحسن تقويم؟ هم يردون إلى أسفل سافلين في الآخرة، لكن هو في الدنيا في أسفل سافلين، حالته مضحكة. المرأة يموت زوجها فتحرق معه، مثلا مثال لضلالاتهم. وتجد المسلم الحق المتبع للوحي منشرح الصدر، حسن المظهر والمخبر. بماذا؟ بتوفيق الله له باتباع الوحي. فما يكذبك بعد بالدين؟ هل يمكن أن تكذب وقد رأيت الجزاء المعجل للمتبعين للوحي أن تكذب بالدين؟ سواء قلنا إن الدين هو الجزاء أو قلنا إن الدين هو دين الله. هذه إشارة إلى ما في سورة العلق، سورة التين. قلنا أولها حقيقة وآخرها إنكار. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وإذا كان أحكم الحاكمين وأنزل الوحي على المرسلين ثم ترد الناس في الدنيا أسفل سافلين، فلا بد أن يكون بعد ذلك جزاء يردون فيه تمام الرد إلى أسفل سافلين، لأن أسفل سافلين في الدنيا لا يرى كل أحد. يعني بعض الناس إذا رأى إنسانا متنعما بالدنيا منغمسا في شهواته لا يراه في أسفل سافلين، لأن بصيرته ضعيفة. لكن متى يظهر أسفل سافلين؟ وهو تفسير الآية في الآخر. وإلا بعض الناس يرى فرعون وجنوده كانوا في علو، لكنهم كانوا في عين موسى متكبرين هالكين بعيدون عن رحمة الله سبحانه وتعالى. كان يراهم بعيدين عن رحمة الله سبحانه وتعالى إن لم يتوبوا، طبعا ما تابوا. أما سورة العلق فهي مكية اتفاقا، وهي الأولى في النزول، ونزول آخرها متأخر عن أولها، لأن فيها الأمر بالسجود ورأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وأولها أمر وآخرها رجع، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لاحظ، هل نستطيع أن نقول خلق الإنسان من علق قسم جديد، أم أنه بيان للرب الذي أمر أن يقرأ باسمه؟ بيان، اقرأ وربك الأكرم، قسم آخر أم توكيد؟ الأكرم قال الذي علم بالقلم، وصف للأكرم. ما زلنا في القسم، أنا أذكر بقضية موضوع التقسيم إلى أقسام، الإعراب وتصور العلاقات في الآيات يبين لك الأقسام. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ثم زاده قال علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، هنا قسم جديد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالقسم الأول أمر، والقسم الثاني ردع. أمر بدأ بإقرأ، وردع بدأ بكلا. نرجع إلى الأمر لأنه مهم، وكنت قد نبهت عليه. اقرأ أي القرآن، اقرأ أي القرآن، لأنك تعرف أن هذا الخطاب أول من وجه إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت القراءة مطلق القراءة، فماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته؟ ما قرأ إلا القرآن. ومن هو أعظم الناس تنفيذا لهذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تنفذ هذه الآية اقرأ القرآن. وينبغي أن تكون قراءتك لأي شيء خادمة لقراءتك للقرآن، تعينك على قراءة القرآن، تعينك على فهم القرآن. وأن تكون قراءتك لأي شيء محكومة بقراءتك للقرآن، فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ معتمدا على الله سبحانه وتعالى الذي خلق، فكل ما حولك من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن تقرأ ما حولك وتفهم ما حولك إلا إذا قرأت كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذه السورة يطول جدا، وآخرها الرجع. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا لم يقرأ القرآن وشعر أنه مستغن سيسلك سبيل الطغيان، والأمر واسع في الكلام على هذه السورة. ونستطيع أن نقول بالنظر إلى قسميها أنها حاسة على قراءة القرآن بالاعتماد على الرب الأكرم، محذرة من الاستغناء عنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. بعدها سورة القدر، اختلف في هذه السورة كثيرا من جهة المكية والمدنية، وتوقف الباحث الدكتور محمد الفالح في هذه السورة، قال لا أرجح أنها مكية أو مدنية. وتعد 24 على المشهور، نزلت بعد سورة عبسة وقبل سورة الشمس. وليست فيها مقاطع، مقطع واحد متصل المعاني جدا، يتحدث عن ليلة القدر تعظيما لها وبيانا لفضلها وما يحدث فيها، مع تحديد نهاية وقتها. وأما سورة البينة فتسمى أيضا لم يكن الذين كفروا، وتسمى القيمة، ورجحت مدنيتها، وتعد 100 على المشهور بعد الطلاق وقبل الحشر. ويمكن تقسيمها إلى قسمين: افتراق الخلق في الدنيا مع إقامة الحجة عليهم، هذا قسم. والقسم الثاني تحديد المصير في الآخرة. أين إقامة الحجة؟ البينة. ما هو البينة؟ ما المراد بالبينة؟ البينة في اللغة هي الحجة الظاهرة، والمقصود بها هنا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا الرسول خاصة وهو يتلو هذه الصحف المطهرة بينة. وأمس كنت أصلي التراويح في مسجد، كان يقرأ آية النساء من أول النساء، يقرأ المواريث. من أين أتى بهذه الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يتكلم في هذه الأمور أصلا، ما كان يتكلم فيها أصلا، ثم يأتي بهذا التقسيم الذي كان في 3 آيات، فصار يدرس في كلية الشريعة في كم مستوى؟ أربع مستويات فرائض، أربع مستويات في ثلاث آيات. تقول لي في هناك أحاديث، أحاديث قليلة ومعظمها اجتهادات صحابة في فهم النص، ولذلك هذه الثلاث آيات أفردت بكتاب في 300 و400 صفحة، الإعجاز التشريعي في آيات المواريث، بينة إن كان من جهة تلاوة القرآن فهو بينة صلى الله عليه وسلم، بل هو في سلوكياته في حياته بينة. وأكتفي بغزوة حنين، فإن الناس فروا وأصاب الصحابة ما أصابهم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. هنا ظهرت البينة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كل من يدعي كذبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم نبوة أو يريد زعامة في مثل هذا الموقف ماذا يحصل له؟ يفر كالفأر. ولكنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكل حياته بينة. ألم تروا يوم نامت، يوم اقتربت منه عائشة في فراشه حتى مس جسدها جسده، فقال لها ذريني أتعبد ربي، فقالت إني أحب قربك وأحب ما تحب، فقام وتوضأ وصلى. ليست هذه بينة؟ أنه لا يطلب شيئا فوق أن يطلب الله سبحانه وتعالى، وهو قد حبب له النساء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن هنا تظهر البينة. لم يكن شيء من حياته خارما لهذه البينة، لا في بيته ولا في أمره الخاص ولا في أمره العام صلى الله عليه وسلم. فالسورة تبين افتراق الناس عند هذه البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هنا يفترق الخلق. ثم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فذكر تحديد المصير. فالسورة تتكلم عن افتراق الخلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومما أحب ذكره هنا، لأن هذه الآية ذكرتني بشيء ليس من أصل الكلام لكنه مهم، وهو أن هذه الآية قالوا من أصعب آيات القرآن تفسيرا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما المقصود بالانفكاك هنا إلى آخره؟ وأشار إلى هذا الدكتور مساعد الطيار في كتابه النفيس المغفول عنه بين كتبه ربما، وهو تفسير جزء عما. رأيت هذا الكتاب قديما قبل ربما 18 سنة أو نحوها، وعندما رأيت الكتاب قبل أن أسكن المدينة قلت كل واحد يخرج لنا كتاب في جزء عما، انتهت الكتب. ثم عرفت الشيخ قليلا حفظه الله، ثم اشتريت الكتاب نظرت فيه، فإذا هو في ظني أحسن كتاب يعينك على تكوين الملكة في فهم أقوال السلف والجمع بينها. كتاب نفيس جدا، لكن اشتريه كاملا، هناك طبعة يخرج لك الكتاب فقط المتن، في الهامش في كل آية فيها خلاف بين السلف يذكر الخلاف ويرجح ويضع قواعد للترجيح والجمع بين أقوال السلف. كتاب نفيس جدا، لا يمل أن يقرأ مرة بعد أخرى ويراجع مرة بعد أخرى. ولو استطاع الشيخ أسأل الله يفتح عليه ويوفقه أن يتم أجزاء أخرى لكان حسنا جدا، لأن طبيعة الآيات، لأن موضوعات الآيات في سورة جزعم في سورة جزعمة مختلفة عن غيره، وكأنني سمعت أنه انتهى من بعض الأجزاء. وكتاب نفيس جدا. فيتكلم في هذه الآية وقال إنها أصعب آية كما ذكروا تكلم عليها. سورة الزلزلة وتسمى إذا زلزلت، ومن فضائلها أنها سورة جامعة كما مر معنا في فضائل سورة يونس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب قراءة القرآن فدله على سور فاستثقلها لكبر سنه ونقله إلى سور أخرى إلى أن قال ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت. ووردت في فضائلها أحاديث كثيرة أخرى في بعضها خلاف صحة وضعفا، وهذا الحديث أشرت لكم من قبل أن فيه خلافا لكن أظهر أنه صحيح لأن مداره على عيسى بن هلال الصدفي والأقوى تحسين حديثه. والسورة مدنية على ما رجح وتعد 93 على المشهور بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد، وهذا ترتيب مبني على مدنيتها، وهي متصلة المقاطع تتحدث عن يوم القيامة ورؤية العباد أعمالهم، نسأل الله أن ينجينا في ذلك اليوم. وسورة العاديات مكية على ما رجح تعد 13 على المشهور بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر، وذلك على القول بمكيتها لأن هناك قول أنها مدنية، وهذه كما قلت السور تحريرها يحتاج إلى جهد. ويمكن تقسيمها إلى مقطعين مرض وعلاج، وأحسن أن نقول مرض وشفاء لأن القرآن ليس دواء ولا علاجا بل هو شفاء. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء وشفاء لما في الصدور، وهذا من كرم الله يذكر لك المرض ويذكر لك العلاج. أين المرض؟ إن الإنسان لربه لكنود. وأين العلاج؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فعلمك بهذه الحقيقة علاج من أن تنسى ربك وتجحده، إن الإنسان لربه لكنود يعني جحود لنعمة الله، وهو يسير في هذه الدنيا والعاديات ضبحة فالمريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة، تصور حركة الإنسان في هذه الدنيا وبعد هذه الحركة سكون، أين؟ في القبور. إذا بعثر ما في القبور، ما هو الذي في القبور؟ الموتى، ولم يقل إذا بعثر من في القبور وإنما قال إذا بعثر ما في القبور، ومن للعاقل وما لغير العاقل وللجمادات، وكأنهم صاروا جمادات إذ عند بعثرة القبور هل يستطيع أحد أن يمتنع وأن يركب عاديات ويضبح أو تضبح به عادياته؟ هل يمكن الحركة في الدنيا؟ ومع الحركة تحصل غفلة عند العباد فيحصل منهم أن يكون أحدهم كما قال الله إن الإنسان لربه لكنود، قال بعدها وإنه لحب الخير لشديد. والحل أن يتذكر أنه سيسير بعد أن كان مخيرا، فعليه أن يستعد وأن يكون الذي في صدره طيبا، لأنه عندما يبعثر ما في القبور سيحصل ما في الصدور، جحوده لنعمة ربه سيخرج سيظهر إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أما سورة القارعة فهي آخر ما نتكلم عنه في هذا المجلس، هي مكية اتفاقا تعد 29 على المشهور، نزلت بعد قريش وقبل القيامة، وهي مقطع واحد متصل المعاني جدا يصور هول ذلك اليوم الذي يقرع القلوب مع ذكر الميزان. ولو لاحظتم الميزان متناسب مع القارعة، لماذا؟ لأن رؤية الميزان يخوف ويقرع القلوب. وجاء في المسند والحديث ضعيف، في المسند أن أم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيذكر الخليل خليله يوم القيامة، فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، وذكر منها الميزان. وهذا ظاهر، الحديث غير صحيح، الحديث ضعيف، لكن الأمر ظاهر أنها أوقات خوف شديد. عندما يوضع الميزان في الحديث الذي قواه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، عندما يوضع الميزان تتعجب الملائكة من خلقته فيقولون يا رب بما يزن هذا أو ماذا يزن هذا، فقال يزن ما شئت من أعمال العباد أو كما جاء. فيقول تقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك أو ما قدرناك حق قدرك. فالميزان أمر عظيم ويناسبه القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ لأننا قلنا كل السور التي تتحدث عن القيامة كل واحدة تركز على شيء يتناسب مع كل سياق السورة، تركز على شيء في القيامة يتناسب مع السورة. فالخوف الشديد تناسبه الموازين التي توضع. ثم نكمل قليلا في هذا المقطع، نشوف كم دقيقة أخذنا عشان نعرف. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المقطع اللاحق إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.